إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha umuhimu wa amali njema katika maisha ya mwanadamu, قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، yoyote mwenye kufanya amali njema awe ni mume au ni mke, wa huwa mu'min, na hali ya kuwa ni mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala katoa dhamana na kusema: fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, huyo tutampa maisha mazuri hapa ulimwenguni. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwahidi malipo mema kesho subhanahu wa ta'ala mbele yake. Ibadallah, al-a'malu saliha ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, ajaribu kwa kadri anavyoweza kukusanya katika amali njema atakazokwenda mbele nazo siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akimzungumzia muovu wakati anapofikiwa na mauti, qala: hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Yanapomjia mmoja wao mauti, atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala: lau kama atamregesha katika huu ulimwengu, si kwa sababu yoyote nyingine, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aomba wakati wa kufanya amali njema ambazo hakuzifanya alipokuwa amepewa nafasi na uhai katika huu ulimwengu. Bali katika uwanja wa kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atakapowafufua wanadamu siku ya kiyama, asema kuhusu waovu: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لو كما توانا وتواب سكهيو سكهي قيامة مالي الله سبحانه وتعالى وكي وسام ربنا أبصرنا وسمعنا تميانا na tumeyasikia, tumefahamu sasa kumbe ni ya kweli tuliyokuwa tukiambiwa. Farji'na na'mal saliha, basi turegeshe ulimwenguni ili tupate kufanya amali njema. inna muqinun, tuna yaqini hatuna shaka na yale tuliyoambiwa na mitume, bali ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله سبحانه وتعالى أيلازك سوة ومتون عذب كالتك وفاتا wakiwa waadhibiwa ndani ya moto wa jahannam watapiga ukelele, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Tizama ni jambo gani wanalolitamani, watamani watolewa katika moto wa jahannam, warejeshwe ulimwenguni ili wapate kufanya amali njema. Jawabu litakuwa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, huu umri ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mimi na wewe, tutumie umri huu katika kukusanya amali njema kwa kadri ya vile tutakavyoweza, kwa sababu utakapoondoka duniani hakuna tena nafasi ya kurudi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، كتك نعمة زاكي الله سبحانه وتعالى نيونغوني ونعمة نينجي نزواب ونادام نكو أميوكا مسيكو أمبايو مسلام وكفاني عمالي باسي أجرياك نكو بزايد بلي الله سبحانه وتعالى نيوتي هايا إليكم ويميزا مسلام afanye bidii katika kukusanya amali njema kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. عباد الله تمكبلي ونمسيك ما تكوف نانسككم زموانزو زموانزو ذي الحجة متوم صلى الله عليه وسلم أسامكو سويزيسيكو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هكونا مسيكو يوتا ولمنغون أما عمل جامع زبندز زيد بري الله سبحانه وتعالى كليكو مسيكو هايكومي مصحابة كسكي من نهايو. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إمشكين الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله نهين دليل يوازي كو عمل جامك كما سيكو ما تكوف كما هايا نبارك لكو عمالي أنبز نبارك لكو هيزي كما سيكو منجين. الله سبحانه وتعالى أكا يفضليش ما سيكو ياك هايا كتك عمالي إلي مسلم وفني بدي كتك كفني عمل. قال إلا رجل خرج بنفسه وماله isipokuwa yule aliyetoka jihad kwa nafsi yake na mali yake thumma lam yarji' min dhalika bi shay kisha asirudi na chochote bi maana auwawe katika njia ile na awe mali yake imekwisha katika hali kama ile, huyu ndio anayeweza kumshinda anayefanya amal katika masiku haya makumi. Ibadallah, katika amali ambazo zapendekezwa sana kuzifanya katika masiku haya, manasikul haji wal umra, ibada ya haji na umra. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. متوما صلى الله عليه وسلم سيما عمرا بك عمرا نجينة نكفارة يعني كن فني مسلم وسمه مذام بكتكتياك والحج المبرور na haji ambayo ni mabrur, nao ni ile haji ambayo ataifanya muislamu iambatane na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa janna. Pongezi kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha na kuwasailishia kwenda katika ibada ya haji, wao wataiweka hii hadithi mbele ya macho yao, الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كتك عبادة أنباسو مسلم وتككان جبديش كزفانيا ني عبادة يصوم وسباب ينجي كتك عموم وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها. هاسو كتك سيكو يا عرفة أنباوني سيكو يا تيسة كتك مويز وذو الحجة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. رواه الإمام مسلم. ثم صلى الله عليه وسلم أليوليز وجو يكفونغ سكو يا عرفة أكسام صلى الله عليه وسلم كفونغ عرفة muislamu usamehewa madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka utakaokuja, na hii ni fadhila kubwa, hatakikani muislamu kuiwacha na kuzembea katika fadhila kama hii. Ibadallah, katika a'mal ambazo muislamu hatakikana ashikamane nazo, kathratu dhikrillahi subhanahu wa ta'ala. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد وغيره. متوما صلى الله عليه وسلم سمتنا hakuna masiku ambayo amali yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama masiku haya kumi. Basi kithirisheni kuleta tahlil, bimaana kusema la ilaha illa Allah, na takbir Allahu akbar, na tahmid kumshukuru na kusema alhamdulillah, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika masiku haya kila amali njema unayojua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, atakikana muislamu akimbilie katika kuifanya, kwa sababu ni masiku matukufu. Fa Allah, Allah, tukumbushane utukufu wa masiku haya na ubora wa amali njema katika masiku haya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.